وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا

وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا Yeah. Oh! قال سلام

Oh, no. Oh, don't go.